كما ورد في المصباح المنير قال قريظ ابن أنيف العنبري، يعني قريظ ابن أنيف العنبري التميمي من شعراء الجاهلية، يعني من شعراء الجاهلية، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، يعني حين يندبهم. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم كما ورد في شرح الكوكب المنير، انتدب الله لمن يخرج في سبيله، أي أجاب له طلب مغفرة ذنوبه. والاسم الندبة مثل غرفة، يعني ومنه المندوب في الشرع والأصل المندوب إليه، ولكن حذفت الصلة منه لفهم المعنى، يعني المفروض هو المندوب إليه فبقى المندوب بس، يعني ليه حذفت الصلة منه؟ إخواني الكرام، حذفت الصلة منه لفهم المعنى، أو توسعا كما ورد في نهاية السول. ويذكر ابن فارس المتوفى سنة 390 هجرية في معجم مقاييس اللغة، قال إن مادة الكلمة أي النون والدال والباء ثلاث كلمات، يعني أحدها الأثر، والثاني الخطر، والثالثة تدل على خفة في شيء. ويبدو أن المعنى الثالث هو الأقرب إلى الاستعمالات الشرعية، لأن الفقهاء يقولون إن الندب يا إخواني الكرام، إن الندب يعني إخواني الكرام، إن الندب يعني إن الندب يقولون إن الندب ما ليس بفرض، يعني وهذا يعود إلى أن الحال فيه خفيفة، يعني واضح فيه خفيفة. وأما في الاصطلاح فقد قيلت فيه تعريفات كثيرة، وأما في الاصطلاح إخواني الكرام بالنسبة للمندوب يعني ذكرت فيه تعريفات يعني كثيرة إخواني الكرام، نذكر منها يعني في أكثر من 10 تعريفات، نذكر بعض التعريفات. يعني يقول كما يقول في التعريفات، هو الفعل الذي يكون طلبه راجحا على تركه في نظر الشارع ويكون تركه جائزا، يعني هو الفعل الذي يكون طلبه راجحا على تركه في نظر الشارع، يعني في نظر من يا إخواني؟ في نظر الشارع، يعني هو الفعل الذي يكون طلبه راجحا على تركه في نظر الشارع ويكون تركه جائزا. أدي واحد يا إخواني، أدي إيه؟ أدي واحد، واضح؟ اثنين، ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه كما ورد في الورقات بالشرح الكبير وروضة الناظر، يعني والحدود الأنيقة، يعني واضح إخواني؟ يعني ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. وقال الثلاثة، وقال أبو الوليد الباجي المتوفى سنة 474 هجرية، هو المأمور به الذي في فعله ثواب وليس في تركه عقاب، من حيث هو ترك له على وجه ما، يعني على أي وجه بقى، وجه ما، كما ورد في الحدود في الأصول. أربعة، وقيل أنه ما في فعله، يعني واضح إخواني، يعني وقيل ما فعله خير من ترك، ما فعله خير من ترك، يعني ورد في الإحكام لإمام الأمدي ونهاية السول والبحر المحيط وإرشاد الفعول. يعني و يعني وزيفه الآمدي المتوفى سنة 631 هجرية بقوله يعني ويبطل بالأكل قبل ورود الشرع فإنه خير من تركه لما فيه من اللذة واستبقاء المهجة وليس مندوبا، يعني كما ورد في الإحكام. خمسة يا إخواني، هو ما يمدح على فعله ولا يذم على تركه، كما ورد في الإحكام وفي نهاية السول وفي البحر المحيط وفي إرشاد الفحول. يعني وزيفه الآمدي أيضا بأنه يبطل بأفعال الله تعالى فإنها كذلك وليست مندوبة. يعني موضوع ثاني. ستة، ما أثيب يعني فاعله ولو قولا يعني وعمل قلب ولم يعاقب تاركه مطلقا، يعني في ورد في الكوكب المنير يا إخواني. سبعة، ما يكون فعله راجحا في نظر الشارع، وورد هذا عند آخرين ما يكون فعله راجحا على تركه في نظر الشارع ويكون تركه جائزا مطلقا في نهاية الوصول يا إخواني الكرام. يعني تمانية، قال ابن قدامة المتوفى سنة 620 هجرية، هو مأمور لا يلحق بتركه ذما، يعني من حيث تركه من غير حاجة إلى بدل، من غير حاجة إلى بدل في روضة الناظر يا إخواني الكرام. وقال فخر الدين الرازي المتوفى سنة 606 هجرية، هو الذي يكون فعله إخواني الكرام، هو الذي يكون فعله راجحا على تركه في نظر الشرع ويكون تركه جائزا. يعني وبهذا أخذت طائفة من العلماء منهم إخوان الكرام الصفي الهندي المتوفى سنة 715 هجرية، يعني ولكنه أضاف إلى التعريف قيد مطلقا، وشرح الصفي الهندي هذا التعريف وبين محترزاته كما يلي. فيقول نقول تاني، قال فخر الدين رازي، هو الذي يكون فعله راجحا على تركه في نظر الشارع ويكون تركه جائزا. الصفي الهندي زود كلمة مطلقا، يبقى هنا يا إخواني قلت تعريف تاني الفخر الرازي قال في التعريف يعني هو الذي يكون فعله، هو الذي يعني هو الذي يكون، هو الذي يكون يعني فعله، يعني هو الذي يكون فعله راجحا على تركه في نظر الشارع أو في نظر الشرع ويكون تركه جائزا. وزاد الصفي الهندي المتوفى سنة 715 أضاف إلى التعريف قيدا، يعني قيدا يا إخواني، قيدا أضاف إلى التعريف قيدا، قال إيه مطلقا، وابتدى يشرح الإيه، ابتدى يشرح يا إخواني هذا التعريف وبين محترزاته كما يلي. قال إيه بقى الصفي الهندي في تعريفي في شرح هذا التعريف يا إخواني الكرام، التعريف اللي هو يا إخواني تعريف اللي هو هو الذي يكون فعله راجحا على تركه في نظر الشرع ويكون تركه جائزا، وزاد قيدا فوق تعريف الايه التعريف من الايه فخر الدين الرازي، يعني فخر الدين الايه الدين الرازي قال مطلقا. يعني فهنا بقى القيد الأول هو الذي يكون فعله، فبالقيد الأول خرج المحظور والمكروه والمباح، يعني هو الذي يكون فعله راجحا. وبالقيد الثاني يعني أي في نظر الشرع خرج الأكل قبل ورود الشرع وما يجري مجراه مما يتعلق به لذ أو غرض غير شرعي، فإنه وإن كان ترجح فعله على تركه ولكن لما لم يكن ذلك الترجيح قبل الشرع لا جرم ولا يسمى مندوبا. يعني ليه؟ لأن الشرع لم يتكلم فيه قبل الشرع أو لم يتكلم فيه، يعني واضح إخواني. وبالقيد الثالث إخواني الكرام يعني الواجب المخير والموسع، يعني راجعنا تركه في نظر الشارع ويكون تركه جائزا. وبالقيد الثالث الواجب يعني قد خرج الواجب المخير والموسع، فإنه وإن ترجح فعل كل واحد من تلك الخصال على تركه، وكذلك ترجح فعل الواجب الموسع في أول الوقت على فعل في أخره بالنسبة إلى مقاصد الشرعي في الشرعي، ولكن لم يكن ذلك الترك جائزا مطلقا، يعني بل إما بشرط الإتيان بالبدلي واضح أو إلى غاية معينة، ولا جرم لا يسمى كل واحد من ذلك الخصال مندوبا، وكذا لا يسمى الواجب الموسع في أول الوقت مندوبا، لأن إيه؟ لأن تركه مش مطلقا، إنما المندوب تركه مطلقا، يعني واضح إخواني؟ يعني وبعدين بلا بدل، يعني واضح أنت لو تركته في الإيه؟ في الأول هتعمله في الثاني، هتعمله في الآخر، يعني في الأول وفي الوسط وفي الآخر، في أول الوقت وفي وسطية وفي آخر، الواجب الموسع، يعني واضح كده إخواني؟ يبقى هنا يعني يبقى هنا تعريف الفخر الرازي واللي زاد عليه الصفي الهندي، وقال هو الذي يكون فعله يعني راجحا على تركه في نظر الشرعي ويكون تركه جائزا، وزاد الصفي الهندي يا أخي الكريم زاد الصفي الهندي إيه؟ المطلقا، يعني وده قيد مهم جدا مطلقا. ليه؟ ما انت ممكن تقول طب ما هو الواجب الموسع ما انا بسيبه في اول وقت ما اعمله يبقى كوني تركته يبقى اصبح مندوب، لا ده بقول لك مطلقا مطلقا. يبقى هنا هذا القيد الذي وضعه الصفي الهندي يا اخواني الكرام، هذا القيد ايه اللي حصل فيه؟ هذا القيد اخواني الكرام عمل ايه؟ خرج الواجب الموسع، يعني خرج الايه؟ الواجب الموسع والمخير، يعني المخير الواجب المخير يعني والموسع، يعني فإنه وإن ترجح فعل كل واحد من تلك الخصال على تركه، وكذا ترجح فعل الواجب الموسع في أول الوقت على فعله في آخره بالنسبة إلى مقاصد الشرعي، ولكن لا لما لم يكن ذلك الترك جائزا مطلقا، يعني جائزا يعني إيه إخواني؟ جائزا مطلقا، لما يكون هذا الترك جائزا مطلقا، يعني واضح إخواني؟ مش مطلق، بل إما بشرط الإتيان بالبدلي، ما أنت لازم هتصلي الظهر، يعني واضح، أو إلى غاية معينة إلى نهاية الوقت، لا جرم لا يسمى كل واحد منه كل واحد من تلك الخصال مندوبا، لا، وكذا يسمى الواجب المصح في الوقت مندوبا، واضح. يبقى إذا هنا إيه؟ ده كلام الفخر الرازي والصفي الهندي زاد في تعريفه. التعريف العاشر الذي اختاره الآمدي المتوفى سنة 631 هجرية، تعرفوا أنه المطلوب فعله شرعا من غير ذم على تركه مطلقا، يعني واضح إخواني مطلقا، وبين محترزات تعريفه بقول المطلوب فعله، يعني هنا نحفظ التعريف، تعريف الآمدي اللي هو العاشر، المطلوب فعله شرعا من غير ذم على تركه مطلقا. تاني الإمام الآمدي في كتاب الإحكام في أصول الأحكام قال إيه؟ المطلوب عن المندوب فعله شرعا من غير ذم على تركه مطلقا. مطلقا دي مهمة جدا يا إخوان، عشان إيه؟ ده قيد مهم جدا يميز بين الواجب الموسع والمندوب وهكذا، والواجب المخير، واضح؟ وهو أنت ممكن تعمله النهاردة بكرة السنة الجاية، يعني واضح كده؟ يعني واضح؟ إمتى هتعمله ده؟ الوقت فيه مفتوح، ده النظر المطلق، بس انت ما تقدرش تطلقه، ما تقدرش تتركه مطلقا، لكن تتركه النهاردة وبكرة وبعده، بس لازم هتعمله، واضح كده؟ واضح؟ يبقى هنا المطلوب فعله شرعا من غير ذم على تركه مطلقا، ده كلام الإمام الآمدي يا إخواني الكرام، كلام الإمام الآمدي، كلام الإمام الآمدي، المطلوب فعله شرعا من غير ذم على تركه مطلقا. والإمام الآمدي بيّن محترزات التعريف، بيّن محترزات وقيود التعريف. يبقى هنا هنقف عند إيه؟ هذه الكلمة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر إخواننا يعني في غزة وثبت أقدامهم. اللهم اخذل الكفر والكافرين والصهاينة. اللهم أرنا فيهم آية. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، يعني اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم. نسأل الله السلامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.